قال ابن القيم عليه رحمة الله: كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، واصدع بما قال الرسول ولا تخف عن قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان. لا تخش من كيد العدو ومكرهم، فقتالهم بالكذب والبهتان، فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان، فإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان، والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن، والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن.